إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل مواسم الخير تباعا، كلما خرج الإنسان من موسم من مواسم الخير أتيحت أمامه فرصة أخرى ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد خرجنا من موسم رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن صام وقام وعمل الصالحات فيه، وأن يعيده علينا أجمعين سنين كثيرة. ودخلنا في موسم الحج الذي هو الركن الذي بعد الصوم، فهذا الشهر من أشهر الحج التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وهذا الموسم العظيم فيه كثير من الطاعات المشروعات، منها صيام 6 أيام من شوال لتكملة صيام السنة، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان 36 يوما مضروبة في 10 كان ذلك 360 يوما، وهي عدد أيام السنة القمرية. ومنها كذلك صيام 2 والخميس، فهما يومان يرفع العمل إلى الله فيهما. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 2 فقال: ذلك يوم ولدت فيه. وكذلك ما يتعلق بالأشهر الحرم، وبدايتها شهر ذي القعدة، فإن شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرمة ورجبا هي الأشهر الحرم الأربعة التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الأربعة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. وفيها موسم عظيم، وهو موسم شهر ذي الحجة، وبالأخص 10 الأوائل منه، فعشر ذي الحجة يشرع صيامها كاملة، وهي أفضل أيام السنة، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في 10 ذي الحجة. وفيها يوم عرفة، وهو أعظم أيام السنة. وكذلك موسم آخر، وهو شهر المحرم، أول شهور السنة القمرية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيامه، وأنه أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ويتأكد الصيام في عاشره وهو عاشوراء، ويصام معه 9، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. ولا حرج في صيام أكثر الشهر، فهو الذي يلي رمضان في الفضل. ولا شك أن هذه إنما هي من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن تقويتهم على نفوسهم وهواهم وعلى إبليس، فكلما خرجوا من موسم لاح لهم موسم آخر ينتظرونه أو يدخلونه، ويقبلون فيه على الله سبحانه وتعالى، ويتنافسون فيه في القرب، ويحافظون على ما أحرزوا في الموسم السابق من الإيمان والخير. فقد أحرزتم في رمضان نورا وهداية، والتزاما ووقتا كثيرا في الطاعة في الصيام والقيام وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة والتنافس فيها، فلا بد من المحافظة على ذلك، لأن الذين يتذبذبون ويتراجعون قد اتصفوا بصفة من صفات المنافقين، فقد قال الله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. أما من اتصف بالاستقامة فقد سلك الطريق السوي الذي ارتضاه الله لأنبيائه، فقد خاطب الله موسى وهارون فقال: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وخاطب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة أعظم الكرامات، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: أن يستقيم الإنسان على مرضاة الله فقد أكرمه الله بذلك ووفقه للخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على سواء الصراط، وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، ومن أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات وذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمتن على عباده بالتوفيق للطاعات، ثم يمتن عليهم بعد ذلك بأن شرعها لهم وبين لهم أحكامها وعرفهم ما يقرب إليه منها، ثم بعد ذلك يمتن عليهم بالقبول وهو منزلة أعظم من أصل العمل، ثم بعد ذلك يمتن عليهم بالجزاء وقد جعله أضعافا مضاعفة، فكل ذلك من منه الله ونعمه. فالحسنة الواحدة التي يفعلها الواحد منا يصحبها كثير من النعم لله عليه، منها نعمة مشروعيتها، ومنها نعمة تعليم حكمها، ومنها نعمة البلوغ إليها في العمر والعافية، ومنها نعمة التوفيق لأدائها على وفق ما شرع، ومنها نعمة قبولها، ومنها نعمة المضاعفة، ومنها نعمة الجزاء. فكلها نعم تصاحب كل عمل صالح يقوم به المكلف، وذلك يدلنا على أن ما نقوم به من الطاعات ليس ثمن الجنة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكل حسنة نعملها إنما هي بتوفيق من الله وسبع نعم من نعمه، وذلك يدلنا على أن نعمة الله سابغة، وأنها لا يمكن أن تحصى ولا يمكن أن تجازى ولا أن تكافأ بحال من الأحوال، وإنما شرع الله لنا أن نحمده ونشكره على نعمه، وبين أن الشكر موذن بالازدياد، فقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا نعمة الله عليكم بما وفقكم له من الطاعات، وبما دلكم عليه وعلمكم إياه من الخيرات، وأقبلوا على الله تعالى بقلوب سليمة، واستقيموا على هذا المنهج الصحيح، فما هو إلا صبر لمدة يسيرة هي أيام هذا العمر الذي يتصرم في فترة قليلة، وإذا صبر الإنسان على الطاعة فيه فإنه يكون خيرا له وذخرا عند الله سبحانه وتعالى، وقرضا حسنا يجده عند بارئه يوم القيامة. فالله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم فقال فإن صلاتكم معروضة علي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الاستقامة على سواء الصراط ونسألك التوفيق للعمل الصالح المقرب إليك ونسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا إيمانا وصدقا وإخلاصا وتقوى. اللهم فرج هموم المسلمين أجمعين ونفس كروبهم وارفع عنهم هذا الوباء والضنك والضيق والشدة يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين ونفس كروبهم واجمع شملهم وانتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأخرجهم منه صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعمرة متقبلة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تتابع الحج والعمرة يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما يرضيك واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم صالحا يا أرحم الراحمين مقبولا. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين واشف المبتلين بهذا الداء من المسلمين. اللهم اشفهم أجمعين وعافهم يا أرحم الراحمين واصرف عنهم هذا الوباء والداء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن عبادك المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم أزل عن المسلمين حكم الطاغوت. اللهم أزل عنهم المجرمين الملحدين. اللهم أزل عنهم حكم المجرمين الملحدين الفاسدين المفسدين. اللهم ول أمور المسلمين خيارهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.